بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأوا القرآن. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. فردوا يا أهل الإيمان، فردوا واصدحوا بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فردوا يا أهل الإيمان، فردوا واصدحوا بالقرآن. من قرأ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. اقرأوا القرآن. إذا أردتم العلم فانصروا القرآن، فإن فيه خبر من قبلكم وخبر من بعدكم، وفيه العلم كله، وفيه علم الأولين والآخرين. أعلم أيها القارئ. يجيء قارئ القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، أي ألبسه الحلل. القرآن يتكلم. فإذا كان هذا الأمر كذلك فالقرآن قد قام فاغرا فاخرا، له عينان ولسان ويحاج عنك يا عبد الله الذي تلوت القرآن، ويشفع لك عند الله ويقف بحيالك وبإزاء النار والناس جميعهم عرايا كتاب الله، فيقول يا رب ارض عنه فيرضى الله عنه، فيقال له اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكر. اتل المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكر. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. أسيد بن الحضير. جاء أسيد بن الحضير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسيد. فقال يا رسول الله، لقد كنت أقرأ من سورة الكهف البارحة وعندي ولدي يحيى نائم بجواري وفرسي مربوط خلفي، فبينما أنا أقرأ يا رسول الله إذ وجدت الفرس تجول ويكثر اضطرابها. قال فإذا سكت سكنت، ثم إذا عاودت القراءة جالت، فإذا سكت سكنت، فخشيت على يحيى ولدي أن يؤذيه هذا الفرس أسيح. قال ونظرت فوقي فوجدت ظلة من نور تصعد إلى السماء رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، فإنها الملائكة نزلت تستمع لكلام الله عز وجل، والله لو داومت على القراءة لأصبح الناس وهم ينظرون إليك. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والله الذي لا إله غيره، لنحن في ذل بلغنا في داره، والله لقد بلغنا في داره، في دور الكل بلغ هذا الذل. إذا أمر القوم في دين فضلا عن أن يأمروا في جسدك وبدنك، ارضوا بأنفسكم وتمثلوا بما تمثل به أسلافكم، رفعكم الله إلى شدة الحكم. سنملك أمر دنيانا إذا القرآن أحيانا، ونور في مفاوزنا وحكم في قضايانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان اقرأ القرآن للشيخ سمير مصطفى. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فلا زلنا مع حضراتكم نطوف في بستان خواتيم سورة الفرقان، حيث صفات عباد الرحمن ننهل منها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي من خلاله نحدى على غز السير إلى الله عز وجل سيرا حثيثا سريعا، لا سيما وقد اضطربت الأحوال وقد نسي الناس الثبات تماما. ومع الحلقة العاشرة من هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، والتي تنبثق من قول الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، فأشار الله عز وجل بمفهوم المخالفة أن هؤلاء القوم من صفوة عباده إذا ما سمعوا إلى آيات الله عز وجل تفاعلوا معها واستجابوا لها، فليس هم كالذين لا يسمعون ولا يعقلون ولا يبصرون. هؤلاء القوم يتفاعلون مع آيات الله عز وجل ولو بالإشارة، ولو أشير إليهم بآية من آي القرآن تفاعلوا معها. وإذا ما أردت أن أنبه على حضراتكم على فضل هؤلاء الذين يخشعون، فصعدت بادي الرأي، أو أقول فقفزت بادي الرأي إلى هذه الصفة العظيمة، وهي هؤلاء القوم الذين إذا سمعوا القرآن خشعوا، أي قلت لكم إذا سمعتم القرآن فاخشعوا. فهذا في الحقيقة كلام كأنني كما قلت قفزت، لكن لكل فضيلة سلم وطريق، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، ومن ثم لا نتقدم كثيرا. إذا ما حدثنا عن أي صفة نبيلة أو زجرنا عن أي صفة خسيسة، فإن أكثر الناس يتكلمون على هاتين الصفتين مباشرة، فلا يستطيع المستمع كيف أصل إلى هذا الذي يزجرني عن هذه الصفة، أو إلى هذا الذي يحدوني إلى الامتثال والتمثل بهذه الصفة. فانظر يا عبد الله، هؤلاء القوم حينما سمعوا آيات القرآن خشعوا لها. لماذا خشعوا؟ لأن الله عز وجل قد تدرج معهم ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فعرض الله عز وجل القرآن على أنه هذا الكتاب العظيم كلامه القويم، عرضه في حلة جديدة قشيبة، فإذا بالقوم تتطلع أنظارهم إليه. فلما تطلعت الأنظار إليه إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينصب لك عددا لا بأس به من الحسنات والدرجات والفضل يوم القيامة إذا ما قرأته، وإذا ما تمعنت في آياته وتدبرتها وتفكرت فيها، وتأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة والتي هي عملك أنت بعد أن عرفت فضل القرآن، فيأتي هذا العمل الذي يختص بك أنت، وهو أن تكب على القراءة وأن تكب على التدبر، تدبر آيات الله عز وجل، فيخلع على قلبك هذه الخلعة السنية، وهي الخشوع والخضوع والتفاعل مع آيات الله عز وجل إذا ما تليت على أسماعك. هكذا يكون الأمر، وهكذا تورد الإبل. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى، فأشهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل إن شاء الله عز وجل وقدر بحوله وطوله ومدده، لا إله غيره ولا رب سواه، أصل إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى نثر الجمان بفضائل القرآن. المرقاة الثانية تنبيه علماء الإسلام بما يجب نحو القرآن. أما المرقاة الثالثة فهي تفاعل الأنام مع القرآن، وأسأل الله عز وجل على سدتها أن يخرجها بيضاء نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلم علمني الله وإياك أن الله عز وجل قد احتفى في كتابه بكلامه وكتابه واحتفل، فأشار إلى فضل القرآن وعظم قدره في غير ما آية لينبه الأبصار ويشنف الأسماع بما يتلوه سبحانه وبحمده، إذ هو كلامه سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل في صدر هذا الكتاب العظيم ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب الذي بين أيديكم لا شك فيه بتاتا، كلما تقرأ فإن مدلوله صحيح لا يتشكك فيه إلا زائغ، وهذه ممدحة أيان ممدحة. فقال الله عز وجل لا ريب فيه وما سكت، وإنما قال هدى للمتقين، أي أن هذا الكتاب هو القانون والمنار الذي يذهب الناس إليه إذا ما شردوا ويهتدوا به في الظلماء وفي طريقهم. هذا هو الطريق إلى صفوة الخلق أجمعين وهم المتقون. وقال الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأنا أرجو أن أنبه على ما أنبه عليه في كل خطبة تقريبا، أن يعي المرء منكم هذا الذي أقوله وأن ينصت. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن من أتى الجمعة وأنصت للإمام، فقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا الإنصات أجرا عظيما. لماذا؟ لأنه كما أسلفت قبل ذلك أن صلاة الجمعة بمثابة الحادي لكم على السير إلى الله عز وجل. وقلت في غير ما مر: ألا ترون البركة قد نزعت من كثير من الأشياء إلا من هذه صلاة الجمعة؟ إذا ما افتتح المرء زاوية صغيرة وأعلن أنه سيقيم الجمعة احتشد الناس واكتظوا. لماذا؟ لأنه من البركات التي يحافظ الله عز وجل عليها. وليس الأمر بأمر روتين، إن هذا القرآن قد تمسك به أسلافنا وحدثناكم ونحدثكم وسوف نحدثكم إن كان في العمر بقية، قد تمسك به أسلافنا فهاضوا الممالك وراضوا الأمم وركزوا ألويتهم على الأولاد والقلل حتى ركزوا ألويتهم في قلب أوروبا كما تقرؤون في هذا التاريخ، وانساق العالم كله وراءهم وانساق لكتابهم. هؤلاء القوم الذين ترأسوا وتربعوا على سدة حكم العالم، حتى أن الذي لم يدخل في الإسلام دفع الجزية عيد وهو صاغر. بماذا؟ كان هذا بالقرآن وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن منكم لا يشعر الآن بما نحن فيه من محنة محناء وبلوة بلواء، فإنه معذرة بليد الحس أو أنه مغيب عن الدنيا، ندعو له الله عز وجل بالشفاء. إننا الآن نضرب بأخص الأشياء، نضرب بالنعال ويقضى في بيوتنا بما أراد عدونا، ومن لم يعي هذا جيدا فإنه يغيب نفسه كما قلت لكم. فاستمعوا إلى مثل هذه السلفية المحضة، ارجعوا إلى الوراء، دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالقديم تمسك قط واعتصم. قال الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أفضل شيء ستقرأه وسوف تراه بعيني رأسك وسوف تكتبه وتخطه بيمينك هو هذا القرآن الذي أوحيته إليك. مدح من الله للقرآن سافر كالصبح إذا أسفر لكل ذي عينين حتى يرجع إلى الله عز وجل ويكب على كتابه. وقد ذكره الله عز وجل في غير ما آية بالكتاب المبين، فقال تلك آيات الكتاب المبين أي الواضح الذي لا يمتري فيه إنسان، وقال تلك آيات الكتاب الحكيم أي هذا الكتاب الذي تراه يضع كل شيء في نصابه ولا يزيغ عن شيء منه. وقال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن، وهذه أحسن يقول أهل اللغة فيها أنها على وزن أفعل التي يقال لها للتفضيل، وأفعل التفضيل كما قال النحويون لا تكون إلا بين شيئين لهما فضل لكن أحدهما أعلى وأفضل من الآخر، لكن أحدهما أفضل من الآخر. فالله نزل أحسن الحديث أي الذي لا يبلغ شأوه حديث آخر قط، لا يبلغ شأوه حديث آخر قط. وخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأنصتوا له جيدا، قال عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم يكلم صفوة الناس المتبوعين من الناس ويقول لهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه الألباني قال النبي وأنصت إليه جيدا قال القرآن سبب، إن هذا القرآن سبب، طرفه بأيديكم والطرف الآخر بيد الله، طرفه بأيديكم والطرف الآخر بيد الله، إن هذا القرآن سبب يعني حبس علاقة، والمرء لا يثبت أبدا إلا إذا كان بينه وبين الذي يثبته تلك العلاقة. فأبشروا يا عباد الله يا من أحزتم القرآن بين جنباتكم أنكم تثبتون إذ بينكم وبين الله علاقة، إن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه الآخر في يد الله عز وجل. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا الرجل هو الذي يحق أن يحسد وأن تصبو وترنو هذه الأنظار إليه وأن تتسلط عليه حسدا محمودا أي غبطة. وسماه النبي بالحسد كأنه يريد أن يحسك أي أنك لا تسابق كل أحد، من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. هذه أهديها إلى الذين هم حديث عهدهم بالالتزام ويريد أن يقبل على القرآن ولما يحسن إقامة حروفه وحدوده فلا يستطيع أن يقرأه جيدا، يقال له أبشر فإن لك أجران، لك أجران عند الله عز وجل. القارئ للقرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم يضرب النبي فيه مثالا عظيما أنصتوا له جيدا، فخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن القارئ للقرآن، مثل المؤمن القارئ للقرآن كمثل الأترجة، الأترجة نبات ينبت له طعم جيد طيب حلو وله ريحة حسنة. فانظر إلى ضرب المثال ليقرب لك الأفهام، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، يعني هو من المؤمنين لكنه لا يكثر من قراءة القرآن، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدوك بهذا الحديث وضرب هذا المثال إلى فضل القرآن لهؤلاء الذين يقرؤونه. بل قد خرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا ندفن يوم أحد الرجل والرجلين والثلاثة في اللحد الواحد، لأنه كما تعلمون قد مات يوم أحد 70 رجلا من المسلمين، وقد كثر هذا الحفر في الأرض قد أتعب الصحابة، فاستأذنوا النبي فأذن لهم أن يدفنوا في اللحد الواحد أكثر من إنسان. فقال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيهم أحفظ أو أكثر أخذا لكتاب الله؟ فإن قالوا فلان قدمه في اللحد. يعني علو في الحياة وفي الممات، علو في الحياة وفي الممات. يقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأحفظ لكتاب الله. بل استمع إلى هذا المثال العظيم، والذي حدث لبعض صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أسيد بن الحضير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد كنت أقرأ من سورة الكهف البارحة وعندي ولدي يحيى نائم بجواري وفرسي مربوط خلفي، فبينما أنا أقرأ يا رسول الله إذ وجدت الفرس تجول، يعني تتحرك ويكثر اضطرابها. قال: فإذا سكت سكنت، ثم إذا عاودت القراءة جالت، فإذا سكت سكنت، فخشيت على يحيى ولدي أن يؤذيه هذا الفرس. قال: ونظرت فوقي فوجدت ظلة من نور تصعد إلى السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، فإنها الملائكة نزلت تستمع لكلام الله عز وجل، ووالله لو داومت على القراءة لأصبح الناس وهم ينظرون إليهم، لو داومت على القراءة لأصبح الناس ينظرون إليهم، ورب قائل أبدع به عن سلفه يقول: فما بالنا نقرأ القرآن الآن ولا نجد هذه الظلة؟ أقول لك: فأين قلبك؟ وهذه نقطة تثار في عجز هذه الخطبة، أين القلوب التي تقرأ القرآن؟ ثم هذا مثال يحدث لأسيد ليعلمك عيانا بيانا أن هذا ينزل حقيقة وأن الخبر صحيح، ثم بعد ذلك نعتقده في جملة الغيب إن لم يحدث عيانا. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم وأبو داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة. وأنصتوا جيدا وتفكروا، فإن هذه الخطبة قد جاءت ونحن على سدة شهر رمضان، ما بقي من الأيام إلا اليسير، ونلج في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر القرآن، فقد جاءت هذه الخطبة ليوافق شن طبقة. فأشحذوا الهمم واستعدوا لهذا الشهر المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني يا عبد الله، لو قلت ألف لام ميم فلك 30 حسنة وأنت في مقامك تقرأه. وفي بعض الآثار وإن كان أثرا ضعيفا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. فقيل: يا رسول الله، من وعاه؟ قال: من وعاه ومن لم يعي، يعني من قرأه هكذا هزا، ومن قرأه بتدبر وتفكر، فإن هذه الحسنات نصبها الله عز وجل لمن تلا وفقط. ولا نستطيع أن نقول بهذا لأنه ضعيف لعله يصادم هذه الأصول، إلا أنه لا ينكر من قبل كرم الله عز وجل. وفي صحيح الإمام مسلم وأبي داود أيضا من حديث عقبة ابن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا يوما: أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان؟ موضعان. أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي بناقتين كوما وين من غير اسم ولا قطعة رحم، والناقة الكوماء التي قد ضخم سنامها حتى أنها لتعجب الناظر إليها والمشتري لها. فمثل هذه النوق يسيل عليها لعاب العرب. أيكم يحب هاتين الناقتين من غير شيء، لا اسم في سرقة ولا غيرها ولا قطيعة رحم؟ فقالوا كلنا يا رسول الله. فانظر إليه بحكمته صلى الله عليه وسلم كيف نقلهم من هذا المثال إلى ما أراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم يغدو إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله له بها ناقة، ولو تعلم آيتين فله ناقتين وثلاث بثلاث، يعني كأن هذه الآية تعود عليك بالخير والفضل أفضل مما يعود عليك هذه النوق. وهذا يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقول التي ربما لا تحسن التفكير إلا في هذه الأمثلة العينية، وإلا فكتاب الله عز وجل لا يضارع ولا يضاهى ولا توزن به الدنيا جميعها ولا الأرض كلها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لك الأفهام. وخرج الإمام الحاكم والترمذي وصححه وحسنه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء قارئ القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، أي ألبسه الحلل. القرآن يتكلم. إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحسنات يوم القيامة سوف تتمثل أجسادا عينية محسوسة توضع في الميزان، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الأمر كذلك فالقرآن قد قام فاغرا فاه، له عينان ولسان، ويحاج عنك يا عبد الله الذي تلوت، ويشفع لك عند الله ويقف بحيالك وبإزاء النار. فيقول القرآن يا رب حله، أي ألبسه الحلل. وأي حلل يوم القيامة إلا حلل الجنة، والناس جميعهم عرايا فيحل. فيقول يا رب زد، أي زده من هذه الحلي ومن هذه الحلل فيزد. فيقول يا رب ارض عنه فيرضى الله عنه، فيقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول أبو سليمان الخطابي رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: قيل أن عدد آي القرآن بعدد درجات الجنة، فمن حفظ القرآن كله ورتله فقد بلغ إلى آخر درجة في الجنة. عدد آيات القرآن كعدد درجات الجنة، ويقال لك يوم القيامة سمع اقرأ، فإذا ما قرأت الذي قد جعلته بين جنبيك فإن الله عز وجل يعليك. وعند أصحاب السنن والحاكم أيضا وصححة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أو من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن، يعني من حفظ القرآن، من قرأ القرآن فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. يا أيها الإخوة تفكروا جيدا في هذا الكلام وأرعني سمعك جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من شأنك يا قليل العمل يا قليل العبادة يا قليل اليقين، يرفع النبي من شأنك إلى شأو الأنبياء بهذا القرآن. من قرأ القرآن، أي من حفظ القرآن، فكأنما استدرج النبوة، أي كأنه أدخل نبوة بين جنبيه، أي في نفسه، غير أنه لا يوحى إليه. وهذه هدية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآباء الذين غفلوا عن أبنائهم وصارت مساجدنا فاغرة بدون أبناء يحفظون. ويا ليت الكتاتيب ترجع مرة أخرى التي كانت قائمة على تحفيظ الأبناء في العام كله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمع إلى هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن وعمل به، من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه، أي أبوه وأمه، ألبس والداه يوم القيامة تاجا من النور، فكيف بمن عمل به؟ من حفظ القرآن وداوم على تحفيظ ولده وربى ولده على مائدة القرآن فحفظ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة فيلبس بما أنه حفظ ولده، يلبس هو وأم الولد يلبسان تاجا من نور يوم القيامة، فكيف بهذا الولد الذي قد حفظ القرآن؟ ورهب النبي صلى الله عليه وسلم من نسيان هذا القرآن يا عباد الله، كما في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وحسنه وخرجه الحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي لا يقرأ القرآن كالبيت الخرب. وهكذا قد رغبنا فنقول لكم ما قاله النبي في من هجر القرآن: البيت الذي لا يقرأ القرآن كالبيت الخرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لك هذا المنهج، وانظر إلى سنته الجامعة وهو يوضح لك هذا المنهج كيف تقرأ القرآن وتتدبره وتنتفع به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: ما أذن الله عز وجل لشيء ما أذن لنبي يحسن صوته بالقرآن. ما معنى ما أذن؟ يعني ما أعطاه إذنا؟ لا، ما أذن أي ما استمع وأنصت. والله عز وجل يسمع كل شيء، ويسمع كل خفي وجلي، ويسمع دبة النملة الصغيرة السوداء على الحجر الأملس والحجارة الصماء في الليلة الظلماء. لكن إذا ما قال الله وخصص السمع بشيء، فكما قال الأصوليون: التنصيص بالتخصيص دليل العناية. استمع جيدا، التنصيص بالتخصيص دليل العناية، أي كأن الله عز وجل قد اعتنى. ولذا يقال بيت الله، أليست هذه البيوت جميعا وهي بيوت الله؟ لماذا يقال بيت الله؟ نص على تخصيصه وإضافته إليه ليعتني به، أي ليرفع قدره. فما أذن الله ما استمع، ما استمع الله عز وجل بإنصات جيدا وأرعى سمعه لأحد، مثل ما يرعي سمعه لنبي يقرأ القرآن وهو حسن الصوت بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن. وقال النبي لجلب الخشوع كما في الحديث الذي خرجه ابن ماجة من حديث سعد بن أبي وقاص، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن القرآن قد نزل بحزن، ليستمع الذين يهزون هز الشعر، أو الذين قد نظروا إلى الإقلاب والإخفاء والإضغام وأحكامه ونسوا ما فحوى القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن قد نزل بحزن فاقرؤوه بحزن، أو قال: فتحزنوا عند قراءته وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، أي إذا لم تستطع أن تبكي وقد قسي قلبك فتباكى، أي تظاهر بأنك تبكي حتى تجلب على نفسك هذا البكاء. ويقول حجة الإسلام الغزالي في الإحياء، قال رحمه الله تعالى: ما فحوى، من أراد أن يتحزن ويجلب الحزن لنفسه وليس ثمة حزن في قلبه إذا قرأ القرآن، فليتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل، ويذكر ما أمره الله عز وجل به في القرآن وقد قصر في أوامره، ويذكر ما نهاه الله عز وجل به فلم ينتهي، فهذا أدعى لبكائه وحزنه. قال الغزالي: فإن لم يرتجع ويبكي من هذه الفكرة فليتفكر في موقفه بين يدي الله عز وجل غدا في هذا اليوم العصيب وهذا الحساب الشديد. ويقول الغزالي: فإن لم يبكي ويحزن من هذا كله فليبكي على قلبه، فإن قلبه قد مات. هكذا رغب الله عز وجل وعظم، وهكذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم، وكذا قال علماء الإسلام ووضعوا قوانين لهؤلاء السالكين على ضوء القرآن الكريم. وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثالثة، ذكر علماء الإسلام لما يجب حول القرآن. فهذه المرقاة تشتمل على أكثر من نقطة قد نظمتها من كتب أهل العلم الذين اعتنوا بالقرآن وذكروا فضائله. فأول نقطة هي أن العلماء والسلف والصحابة قد مدحوا قراءة القرآن جدا، فاستمع إلى هذه الباقة. يقول أبو أمامة الباهلي رحمه الله ورضي عنه، قال أبو أمامة: اقرأوا القرآن أي احفظوا القرآن، ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا قد حوى كتابه في قلبه أو قد حوى القرآن في قلبه. ويقول علي رضي الله عنه: ثلاث يزدن في الحفظ، السواك والصيام وحفظ القرآن. السواك والصيام وحفظ القرآن. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع بأهله، ويكثر الخير فيه، وتطرد منه الشياطين، وتحفه الملائكة. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق بأهله، ويقل الخير فيه، وتدخل فيه الشياطين، وتذهب عنه الملائكة. ولعل في هذا الأثر من أبي هريرة رضي الله عنه أن يكون ترياقا ناجعا وإكثيرا نافعا لهؤلاء الذين يتشكون صباح مساء من الجن ويقولون: قد امتلأت بيوتنا منه وأجسادنا. فاقرأوا القرآن في بيوتكم واستعينوا بإخوانكم على علاجكم. فهذا يقول أبو هريرة أن الشياطين تطرد من البيت لهؤلاء الذين يقرؤون القرآن. ويقول عمرو بن ميمون رحمه الله ورضي عنه: من صلى الصبح ونشر المصحف، أي فتح المصحف، فقرأ منه 100 آية، 100 فقط، فقرأ منه 100 آية، رفع له في هذا اليوم مثل عمل الدنيا جميعا. من نشر المصحف بعد صلاة الصبح وقرأ 100 آية رفع له مثل عمل الدنيا جميعا إلى الله عز وجل، وهو أكرم وأفضل وأكرم سبحانه وتعالى. ويقول سفيان الثوري: من قرأ القرآن قبل الملك بين عينيه، أي أتاه الملك وقبله بين عينيه إعظاما لهذا القرآن الذي يقرأه. هكذا قد رغب أهل العلم في قراءة القرآن. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانصروا القرآن، إذا أردتم العلم فانصروا القرآن، فإن فيه خبر من قبلكم وخبر من بعدكم، وفيه العلم كله، وفيه علم الأولين والآخرين. هذا هو قول الصحابة والتابعين. ثانيا مما اعتنى به أهل العلم أن أول شيء يعنى به طالب العلم حفظ القرآن. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والقرآن هو مناط تقديم الناس، من أراد من طلبة العلم أن يتقدم فليحفظ القرآن. فقد قال عمر رضي الله عنه، وقد ذكر أهل السير أنه لقي بعض عماله على بعض القرى فقال له: من خلفت عليهم؟ يعني أنت ها هنا، فمن الذي يصلي بهم؟ قال: تركت عبد الرحمن بن أبزة. فقال له: من العرب أو من الموالي؟ يعني من العرب الأحرار أو من العبيد؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، بل من الموالي. فقال له: ويحك، تؤمر على الناس بعدك رجلا من الموالي على أبناء المهاجرين والأنصار؟ تؤمر رجل عبد؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ القرآن كله، وإنه عالم بالفرائض. فحينها قال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، يرفع بهذا العلم والقرآن أقواما ويضع آخرين. قال النووي في صدر كتابه الماتع الممتع الصدر المجموع، قال النووي: ومما يبتدئ به، أي طالب العلم، حفظ القرآن. لا يطلب العلم إلا من حفظ. ومما يبتدئ به طالب العلم حفظ القرآن. فكان السلف لا يعلمون الطلبة الحديثة ولا الفقه حتى يحفظوا القرآن. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: قلت لأبي: يا أبي، أجلسني في حلق الحديث والفقه. فقال لي: لا، حتى تحفظ القرآن. قال: فحفظت القرآن، فقلت: الآن أجلس في حلق الحديث والفقه. فقال له: لا، حتى تقرأ القرآن وتستظهره. فلما قرأته واستظهرته وصليت بالقرآن بهم، قال: فالآن، أي فالآن تذهب إلى حلق الذكر وإلى حلق الحديث. وثالثا من هذه المسائل التي تتعلق بالقرآن: آداب قارئ القرآن. فاعلم يا عبد الله أنك لا تجلس بين أي كتاب، إنك تجلس بين يدي كتاب الله الذي هو كلامه، كلام الله عز وجل، وتلك اعتقادنا. فإذا جلست بين يديه فينبغي أن تتحلى ببعض الآداب. فقد قال أهل العلم: عليه أن يكون متوضئا، وينبغي أن تنظروا الآن أنني لا أتكلم من الحيثيات الفقهية والخلاف، إنما أتكلم من باب الفضل والتوقير والحشمة والمروءة. عليه أن يكون متوضئا مستقبلا للقبلة، قد استعمل السواك والطيب، وجلس في هيئة من وقار وسكينة، بل وقال بعض أهل العلم يستحب أن يقرأه قائما، يستحب أن يقرأ القرآن قائما. وقالوا وخير القراءة القراءة في الصلاة، هي خير القراءة، فإذا قرأه جالسا فلا بأس، فإن الله عز وجل ذكر الذين يقرؤون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتجه قبل القبلة ويرتل القرآن على مهل وتدبر وتفكر. فقد قال عبد الله بن مسعود كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم أن رجلا قال لابن مسعود: يا ابن مسعود، لقد قرأت البارحة المفصل كله. المفصل هي الآيات من سورة قاف إلى آخر المصحف. لقد قرأت البارحة المفصل كله. فقال ابن مسعود: أهز كهز الشعر، هزا كهز الشعر. وقال عبد الله بن عباس: إذا قرأت مستجدة من سبحان، أي من سورة الإسراء، فلا يعجل أحدكم حتى يبكي، فلا يعجل أحدكم حتى يقشع ويبكي. هكذا يرتلون القرآن. وكان النبي حينما سئلت أم سلمة عن قراءته للقرآن فقالت رضي الله عنها: كان يستطيع المرء أن يميز الحروف. يعني من تمهل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. وسئل الإمام المفسر العلم مجاهد بن جبر، قيل له: يا إمام، دخل رجل في الصلاة ودخل رجل آخر في الصلاة، فإذا بهذا قد قرأ القرآن كله في ركعة، وهذا قد قرأ البقرة في ركعة. فقال مجاهد بن جبر: هما في الأجر سواء. رجل قرأ جزئين ونصف، والرجل الآخر قرأ 30 جزءا، ولكن هذا القليل قد ترتل وقد قرأ القرآن بتفكر وتدبر وتعقل، فحاز شأو هذا الذي قرأ 30 جزءا. قرأ رجل جزئين من سورة البقرة فحاز شأو هذا الرجل. من قرأ القرآن بتدبر وتعقل فهو من حق القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ في اليوم البقرة وآل عمران، وفي رواية: لأن أقرأ في اليوم القارعة وإذا زلزلت، بتمعن وترسل أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هكذا هزرمة. يعني أن أقرأ القرآن كله هكذا سريعا. الترتيل عند قراءة القرآن، رابعا البكاء عند قراءة القرآن. وقد أشرت بقول ابن عباس: إذا ما قرأتم سجدة سبحان فلا تفروا سجودا حتى تبكوا، فإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه. إذا لم تبكي العين وجدت قسوة فليبكي قلبك على هذا الحال. لأن الله عز وجل وسم عباده الصالحين بأنهم يبكون عند استماع آي القرآن. يقول صالح المري، هو أحد التابعين، لكنه قال: رأيت في النوم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت القرآن عليه كله من فاتحته إلى خاتمته، فقال لي: يا صالح، هذا هو القرآن، فأين البكاء؟ هذا هو القرآن يا صالح، فأين البكاء؟ وأخيرا الاستقامة لمن قرأ القرآن. فقد نص أهل العلم على أن الذي قد حاز القرآن بين جنبيه لا ينبغي له أن يكون مع الخائضين في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل قد رفع درجته وأعلى درجته على العالمين، فينبغي له ألا يتسفل مع القوم ولا يخوض مع القائضين. فقال ابن مسعود: لا ينبغي، ينبغي على قارئ القرآن ألا يكون صخابا في الأسواق، ولا لعانا، ولا فاحشا، ولا بذيئا، وينبغي عليه أن يكون لين الجانب والكنف، وينبغي عليه أن يبكي إذا ضحك الناس، وأن يسخر مصليا إذا نام الناس، وأن يتذكر إذا غفل الناس. هكذا صاحب القرآن قد حاز هذا الشيء العظيم بين جنباته، فكيف به يا عباد الله يخوض مع الخائضين؟ وما تسفل أهل العلم إلا لما نزلوا بشهواتهم إلى هذه الدنيا مع ما حازوه من العلم. فإن الحسن قد خرج من عند ابن هبيرة يوما هذا الأمير، فوجد القراء على باب بيته فضربهم بقدمه وقال: قوموا، لا أثابكم الله ولا أعطاكم الله أجرا، تجلسون على بابهم، تجلسون على أبواب السلاطين، تجلسون على أبوابهم، قد وضعتم القرآن قبحكم الله، والله لو ذهبتم إلى بيوتكم لاحتاجوهم إليكم. هذه هي المسائل التي قد وجهها أهل العلم وذكروا ما يتوجب عليك، ولا أقصد بأن هذا يجب عليك، وإنما أقصد المعنى اللفظي وفقط ما يتوجب عليك بحيال هذا القرآن. أما وأخيرا فإليكم تفاعل الأنام مع هذا القرآن لتعلموا أن هذا القرآن حروف سامقة تأثر به الكفار قبل المؤمنين، أو تأثر به الكفار سواء مع المؤمنين، ومن ثم قلت تفاعل الأنام ولم أقل تفاعل أهل الإسلام، لأنني سأثبت إليكم الآن أن بعض الكفار قد خشع وخاف وخضع حينما قرأت عليه آي القرآن. لكن هذه المرقاة أزيل عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد تفاعل الناس يا عباد الله مع القرآن، وهذه من المآسي التي يحكيها المرء لإخوانه ليشاركوه فيها الحزن. كيف بهذا الكافر الذي عاش كافرا ومات كافرا، ومع ذلك قد خضع إلى كتاب الله عز وجل وخشع وخاف حينما قرأت عليه آيات القرآن. فقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب، واستجوده العراقي في المغني، أن خالد بن عقبة هذا الرجل الكافر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القرآن، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فيتلو عليه قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا بخالد بن عقبة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خشع هذا الكافر وقد خشع، وقام من عنده وقال: والله إن عليه لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمورق، وإن أسفله لمغدق، وليس هو بكلام بشر. وقد استجود هذا الحديث وهذا الأثر العراقي في المغني عن الوليد بن المغيرة بدلا من خالد بن عقبة. هؤلاء الكفار كيف إذا سمعوا كلام الله عز وجل خشعوا له واتبعوه، أو خشعوا له وخافوا منه. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجدة النجم وسجد الكفار معه. وهذا أمر مشكل على كثير من الناس، أيسجد الكفار مع المسلمين؟ وما الذي أحوجهم لأن يسجدوا؟ فقد قال أهل العلم إن هؤلاء القوم قد سجدوا مع النبي لما سمعوا في آية النجم، في سورة النجم، من الآيات التي تعظ في هلاك الأمم وفي بطش الله عز وجل بالعاصين، فإذا بهم تخشع قلوبهم ويخافون، فلما سجد النبي سجدوا معه. وهذا الأمر لا غبار عليه، لأنه قد ثبت أن بعض أكابر الكفار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه صدر سورة فصلت، فقرأ عليه صدر سورة فصلت، فلما بلغ قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فإذا بالرجل يمد يده ويضعها على في النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي له بتعجب، ونظر الكفار من حوله بتعجب وسألوه، فقال: والله هذا الكلام لا يكذب أبدا، ومحمد لا يخرج من فيه إلا صدقا، فخشيت أن تنزل صاعقة من السماء علي. صدقوا بكتاب الله عز وجل، والآيات تقرعنا ليل نهار ولا تدمع العيون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا هو جبير بن مطعم، قبل أن يسلم يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ بسورة الطور، فقرأ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فنزعت قلبي، وكان كافرا، قال: فنزعت قلبي وأسلمت. وهذا ثمامة بن أسال سيد اليمامة يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ويربطه في سارية من سوار المسجد، يحبسه عنده أيام كان كافرا، فسمع سورة الطور فنوى في نفسه أن يسلم، فلما فك أسره ذهب فاغتسل ورجع وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجل سمع آيات القرآن فانقاد لها، أما الصحابة فلا ينبئك مثل خبير. هؤلاء القوم قد ضربوا لنا الأمثلة الرائعة في الانقياد لله عز وجل، إذا ما سمعوا الآية انقادوا لها كأنهم رأوا الله عز وجل وهو يقولها، وهذا من تمام الإيمان والتصديق. ففي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أنس قال رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم أمر بعد ذلك أن يتحول إلى الكعبة، فجاء مناد بعد صلاة العصر وخرج فوجد قوما يصلون، وانظروا إلى هذا الوضع جيدا، وكانوا ركع، فقال لهم: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن، قد أنزل عليه اليوم قرآن ينص على أن تتجهوا قبل الكعبة. فاستدار القوم وهم ركوع، استداروا وهم ركوع، يعني الرجل منهم لم يقل حتى أنتهي من هذه الصلاة، أو لم يتفكر في الفروع الفقهية، هذه الصلاة تكون باطلة لأننا قد تجاوزنا، أو أننا لا نصلي القبلة، فاستداروا وهم ركوع. ولما أنزل الله عز وجل آية المائدة وختم بها تحريم سورة تحريم الخمر، فإن الله قد تدرج في تحريم الخمر في غير ما آية، حتى أمر الله عز وجل في سورة المائدة الناس أن يمنعوا الخمر وأنه عليهم حرام، وختم الآيات بقوله عز وجل: فهل أنتم منتهون. في الصحيحين من حديث أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وجماعة يسقيهم الخمر، قال: فمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله قد نزل عليه قرآن يحرم الخمر. فقال أبو عبيدة: يا أنس أهرق الكأس، يعني لم يقل هذا آخر مرة أو حتى أنتهي من هذه الكمية التي عندي، قال له: أهرق هذا الكوب. وهرق أهل المدينة هذه الخمور، حتى قال الذي شرح هذا: كانت المدينة قد سالت أنهارا من الخمر. كل رجل أخرج ما عنده حتى سمعوا قولا، لم يسمعوا الآية، ما سمعوا الآيات يا عباد الله، وإنما سمعوا قولا: إن رسول الله قد نزل عليه الليلة من القرآن ما يحرم الخمر، فهرقوا هذه الماء جميعا في طرقات المدينة. ولما نزلت آية الحجاب، إذا بامرأة من الأنصار تقف في الطريق، سمعت نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم آية تقول للنساء: تحجبنا واستترنا، فوقفت المرأة في الطريق وقالت: والله لا أخطو خطوة في أمر في بعد أن أمر الله عز وجل بأمر وأنا لست صانعة له. وأرسلت غلاما معها فأتى لها بمرض، أي أتى لها بقطعة قماش في البيت، وقد تلفحت بها وعملتها كحجاب. وذهبنا نساء الأنصار ودخلنا في بيوتهن وأخذنا المروط والستائر وقطعنا الأثواب وعملنا منه هذا الحجاب لأنفسهن. بعد أن قال الله عز وجل هذه الآية: انقياد واتباع تامين، وتفاعل مع القرآن، تفاعل مع آيات الله عز وجل، أنص عليكم بهذه الآيات لتتفكروا في أنفسكم ولتعلموا إلى كم قد بلغ هذا البول الشاسع الذي بيننا وبين الناس. إن الله عز وجل لا يعز الكافر عليك إلا إذا كنت قد سرت إلى مرحلة أذل منه وأقل منه، فصار يأمر فيك وينهى. أما عن بكائهم وخشوعهم فحدث ولا حرج. وأنا أنتهي الآن بضرب أمثلة يسيرة حتى لأنني قد رأيت الوقت قد انسحب مني. فهذا هو سيد البكائين الخاشعين المتفاعلين مع كلام رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحح الألباني عنه أنه قام الليل بآية يتفكر فيها، بآية يتفكر فيها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال له أبو ذر: يا رسول الله، لو أن أحدنا فعل هذا لعتب عليه. رجل لا تحفظ من القرآن إلا آية تقوم بها الليل كله. فقال له: يا أبا ذر، كنت أستجلب بها الشفاعة من الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أتعزلين لي أن أصلي بين يدي ربي؟ فقالت له: نعم يا رسول الله، وإني لأحب قربك. فقام إلى شن معلقة بالية فتوضأ منها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقرأ القرآن ويبكي حتى بل لحيته. من أي شيء يخاف النبي عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم المبشر بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يشكر الله عز وجل بهذا الدمع السجيم. فكيف بنا أصحاب الذنوب التي أثقلتنا حتى أحسسنا بثقلها على كواهلنا، كأنها قد تحولت إلى أعيان أحسسنا بها على كواهلنا. لكل ذي لب وعقل. وأبو بكر رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن بكى حتى لا تعرف كيف يقرأ، لا تعرف في أي سورة يقرأ أبو بكر من كثرة بكائه وتفاعله مع كلام الله عز وجل. ويعص عمر في المدينة يوما بالليل كما كان يفعل الأمراء قديما، يعص بالمدينة ينظر إلى قوم محتاجين أو إلى أحد ملهوف يغيثه، فبينما هو يسير إذ سمع رجلا يقرأ من الليل وهو يصلي: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فإذا بعمر رضي الله عنه هذا العملاق الضخم القوي إذا بقدميه لا تستطيع أن تحملانه، فإذا بعمر يرتكن على حائط لا يستطيع أن يقف، يرتكن على حائط ثم يقول: قسم ورب الكعبة حق، قسم ورب الكعبة حق. ثم يذهب إلى بيته فيمرض شهرا كاملا، يعوده الناس لا يعرفون من أين مرض عمر، مرض شهرا كاملا لا يعرف الناس مما مرض عمر. وعبد الله بن عمر يقول بعض تلامذته: رأيناه والله يصلي يقرأ القرآن ويرتله ويتدبره ويميد حتى لو أن رجلا لا يعرفه ظن أن به شيء، ظن أنه أن به مس جني. يقرأ عبد الله بن عمر القرآن ويميد، يعني يتحرك، يعني أول خطوات الغثيان، يعني حيغشى عليه وهو يقرأ يميد، لا يستطيع أن يتزن وهو يقرأ القرآن. قال: فاقتربنا منه فوجدناه يقرأ قول الله عز وجل: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وهو يقرأ ويميد رضي الله عنه، يقرأ ويميد كأنها أول مراحل الغثيان لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهكذا كان التابعون يا عباد الله. قال بعضهم: رأينا محمد بن المنكدر يبكي بكاء شديدا فبكى أهل بيته لبكائه. أنا أتلو عليكم هذه الأخبار وأرجو من الله بكليتي، ويعلم الله عز وجل أين الإخلاص، أرجو منه بكليتي أن نربأ بأنفسنا عما نحن فيه الآن. والله الذي لا إله غيره لنحن في ذل بلغنا في دارنا، والله لقد بلغنا في دارنا، في دور الكل بلغ هذا الذل. إذا أمر القوم في دينك فضلا عن أن يأمروا في جسدك وبدنك، ارضوا بأنفسكم وتمثلوا بما تمثل به أسلافكم، فلستم مقطوع النسب، لستم مقطوع النسب إذا تمسكتم بأزيالهم رفعكم الله إلى سدة الحكم، إلى سدة حكم الناس جميعا. فهذا هو محمد بن المنكدر يقرأ القرآن ويبكي، فمن كثرة بكائه بكت امرأته، ومن كثرة بكاء امرأته بكى أولاده، ومن كثرة بكاء أهل البيت بكى الجيران. كيف كان يبكي محمد بن المنكدر حتى يبكي الجيران؟ فجاء القوم وقيل له: يا أبا بكر مالك، يا أبا بكر مالك، والرجل في دمع واكف جاري لا يستطيع أن يقف. فلما فعل هذا محمد بن المنكدر قيل: اذهبوا إلى أبي حازم صديقه لعله هو الذي يحسن أن يعرف ماذا قد دهم محمد بن المنكدر. فجاء إليه أبو حازم فقال له: يا أبا بكر مالك، ما هذا الذي أبكاك يا أبا بكر؟ فقال له: لقد قرأت يا أبا حازم آية من كتاب الله عز وجل أبكتني. قال: وما هي؟ قال له: قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هؤلاء المفوهون، هؤلاء الذين يعتلون، هؤلاء الذين على سدة القوم لا نعرف يوم القيامة كيف نبتلى، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قدم بحسنات ظنها أمثال الجبال فذهبت كالهباء المنثور. بكى محمد بن المنكدر فبكى أبو حازم معه لما سمع هذه الآية، فقال له أهل بيته: يا أبا حازم جئنا بك لتسكنه، فإذا أنت تبكي معه. يقرأ القوم القرآن فيتفاعلون معه. يقول بعضهم: مررت ليلة وأنا ذاهب إلى صلاة الصبح فكنت أسير في الطريق سحرا فوجدت شابا يدعو الله عز وجل، يقول له أنا صاحب الذنب، أنا الذي قد أذنبت وفعلت وفعلت، أنا الذي قد قصرت في حقك، فماذا إذا وقفت بين يديك وشباباه وشباباه وشباباه؟ قال هذا الرجل: فوضعت فمي على طائر الباب، أي على هذه الفتحة من الباب، فوضعت فمي على طائر الباب وقلت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فسمعت وجبة، سمع ضربة هكذا على الأرض. قال: فانصرفت وصليت الصبح، وبينما أنا عائد من هذا الطريق إذ وجدت جنازة، وإذا امرأة عجوز تبكي، فقلت: يا أمتاه ما لك؟ من هذا الذي قد مات؟ قالت: إليك عني. فقال: لست من البلد. قالت: والله لولا أنك لست من البلد ما أخبرتك، إنه ولدي. مر رجل بالأمس وكان ولدي يدعو الله ويبتهل إليه، فمر رجل بالأمس لا جازاه الله خيرا، قرأ على ولدي آية من كتاب الله فانفلق كبده فمات، انفلق كبده ومات. شوف يعني إلى أي مرحلة بلغنا، المرء احتقر نفسه، يعني صار لا يرى لنفسه شيئا. نعتذر إلى الله عز وجل عن الطاعة قبل أن نعتذر له عن المعصية. انظر إلى هؤلاء الرجال كيف كانوا يفعلون. انفلق كبد الرجل، وينزل قاضي البصرة زرارة بن أوفى، كما ذكر الذهبي في السير، نزل زرارة بن أوفى قاضي البصرة، فنزل ودخل المسجد يؤم القوم، فبينما هو يصلي فقرأ سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فخر ميتا. ترى إذا نقر في الناقور، أي إذا نفخ في الصور، فخر زرارة بن أوفى ميتا. قال بعضهم: كنت في من حمله إلى بيته ميتا. وعلي بن الفضيل بن عياض يصلي خلف أبيه، فقرأ الفضيل من سورة الحاقة، فلما بلغ قول الله عز وجل خذوه فغلوه بكى الفضيل فلم يستطع أن يكمل. وماذا حدث علي؟ قال الرجل: كان علي بجواري فانكب على وجهه، خر مغشيا عليه. وجاء قارئ فقرأ على علي رضي الله عنه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فخر علي ميتا، سمع هذه الآية فخر ميتا. ولا أكثر من هذه الأمثلة، فإنني قد أكثرت وسأكثر إن شاء الله عز وجل في خطب أخرى، لكن الوقت قد انصرف منا، وهذا بمثابة وميض حداء على الطريق وفقط، بمثابة صوى على الطريق وفقط، وأنى لمثلي أن يحدو أمثالكم، ولكنني أنبه وفقط وأشير فقط للألباء أن يسيروا إلى الله عز وجل وعلى طريقه. وهاتان عجيبتان أختم بهما. قال الذهبي في السير: لتعلموا فضل القرآن وفضل أهله في الدنيا والآخرة. قال الذهبي في السير: دخل بعض الناس على مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو يجود بنفسه، أي وهو يحتضر. قال الرجل: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت ضوءا يخرج من جبهته ومن بطنه ومن قدمه. قال: فنظرت إليه وتعجبت، نور إلى السماء. فلما انتهى، فلما أفاق من سكرته، قلت له: يا أبا فلان إني قد وجدت منك كذا وكذا. فقال: أو قد رأيته؟ هذه سورة السجدة قامت تشفع لي عند الله عز وجل. سورة السجدة خرجت من داخله، كان يحفظها وكان يقوم بها، فخرجت من داخله تشفع إلى الله، وقبل أن يرد مطرف ابن عبد الله بن الشخير على آخرته. وأما هذا فمثال معاصر أو مثال متأخر من أهل زماننا لهؤلاء الذين يلوكون في أفواههم: هؤلاء هم السلف، هؤلاء كانت حياتهم كذا وكذا. فهذا رجل خلفي معاصر لكم، لعلكم قد تكونوا سمعتم به، قد أحدث الله معه آية بها أختم، وهو الشيخ عامر السيد، هذا الذي كان شيخ المقارئ بمصر ها هنا. هذا الرجل الذي قد عشق كتاب الله وكان يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، فإذا به يصاب في آخر حياته بشلل في الأحبال الصوتية، أيس الأطباء أن يشفى، ليس له شفاء. أيس الأطباء أن يشفى. فمكث في المستشفى، مكث على هذا 3 سنين، ومكث في آخر حياته في المستشفى لأنه قد ساءت حاله. وبينما الممرضون يذهبون في المستشفى جهة وذهابا، فبينما هم يزولون في المستشفى نظروا، قالوا: وجدنا الشيخ عامر صريح الفراش استوى قاعدا، ووجدنا الشيخ عامر الذي لا يتكلم منذ سنين عددا قد قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ سورة الفاتحة وأخذ يسمع القرآن. فنظرنا إليه: أليس بالرجل شلل في أحداثه الصوتية؟ قالوا: فمكث على ذلك 3 أيام حتى ختم القرآن، فلما ختم سورة الناس جاد بنفسه ولفظ أنفاسه الأخيرة. هكذا القرآن يفعل بالناس يا عباد الله. فاستمسكوا بحرزه وشدوا أيديكم بغرزه، فإنه قرآن عظيم كلام الله عز وجل، كيف لا يكون عظيما وهو من قبل الله عز وجل. إذا خاطب القلوب خشعت، وإذا خاطب الأنفس خضعت، وإذا خاطب الأذن سمعت، وإذا خاطب العيون أبكت وأبكت، وإذا نزل على جبل حجر صوان شديد صدعت، وإذا نزل على هذه الحجارة فصدعت. فتمسكوا به يا عباد الله، وانزحوا إلى الله عز وجل، واتركوا قلوبكم تحت عرش الله عز وجل بدلا مما نحن فيه الآن، لا سيما وقد أضلنا زمان إد وخطب والله العظيم جد، أضلنا زمان إد وخطب جد، وطريقنا إلى الله سد، والإخلاص صار عزيزا وبدونه فالطريق متعب ومكد. وقد أدبرت الدنيا وأقبلت عليكم الآخرة لكل ذي عينين، فارحموا أنفسكم من موقف يكون بين يدي الله عز وجل وأنت عريانا كما ولدتك أمك، وأنت في ذل وخوف لا يعلمه إلا من أمعن في آي القرآن وفي مواقف وعد بها الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق رأيتموه فهو من الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم برحمتك أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأموالهم وأرضهم وأنفسهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأموال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم حتى ترضى.